عن خير. أقول هذا السنة ما هو موقف الشرع من شخص ربته جارية والده عندما كان عمره 6 سنوات في الصغر، وحين كبر تزوجها زواجا غير شرعي رغما عنها، فحملت منه وأنجبت ولدا، هل الولد يكون ابنا له؟ وهل حق لوالده أن ينكره بعد وفاة الابن؟ وهل حق لوالده أن ينكر حقوق أبناء المتوفى الذين يعتبرون أحفادا له؟ وهل حق لهذا الوالد أن يفرق في المعاملة بين أبناء المتوفى وبين أبناء أبنائه الآخرين؟ وما هو عاقبة ذلك على الرغم أنني قد تعبت من المطالبة بالحق، ولكن الموقف الثاني يقابل بأن لا مبالاة. أرجو إفادتي بما أوضحته بسماحتكم، جزاكم الله خيرا. المربية لا تحرم على المربى إذا كان بينهما رضاء ونسب، كخادمة مملوكة أو خادمة غير مملوكة ربته وأحسنت إليه لأنها مستأجرة أو متطوعة كبنت عمة أو بنت خالة أو أجنبية ربت إنسان ثم كبر وتزوجها لا بأس، لكن كونه يتزوجها بغير شرعي بالزنا أو بغير شرعي ما يسمى زواج، هذا يسمى بطل زنا أو سمى عقل فاسد أو سمى جوع على الله كلاوة تلاعب بالدين. الحاصل أن الذي أخذ الخادمة التي أرضعته أو الذي مثل ربته ولم ترضع ولكن ربته الذي تعدى عليها بالزنا أو بنكاح من غير شرعي هذا لا يجوز، لكن يختلف إن كان بنكاح وأنه شرعيا فأولاده يلحقون به، أولاده لا ينسبون إليه، وإن كان زنا هذا لا يلحقون به ولا ينسبون إليه بل ينسبون إلى أمه، ولا يجوز الاعتراف به ولا له ولا ثنى لأنه من طريق الزنا. أما إن كان من طريق النكاح لكن نكاح شرعي فإن زوجها من ليس وليا لها وظنوا أنه صار أنه يستصل في ذلك كما يوجد في بعض الدول هذا يكون نكاح غير شرعي ويكون نكاح فاسد والأولاد لاحقون به لاحقون بأبيه. نعم.